بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح المنظومة العلمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام العلامة حافظ الحكم رحمه الله: والسامع العلم والواعي ليحفظه، مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذا كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم، كفاك من فضل أهل العلم أنهم من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. نعم. قال: والسامع العلم والواعي ليحفظه، مؤديا ناشرا إياه في الأمم. لا يزال كلام الشيخ رحمه الله حول فضل العلم وفضل حامل العلم. ومن مناقب حافظ العلم وناقله وراويه، ومن مناقب أهل العلم، أن السامع للعلم والواعي ليحفظ العلم أنه يكون يوم القيامة يعطى النظارة في وجهه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله أربعة أمور. قال: والسامع العلم، هذه الأولى، يسمع العلم. والواعي، يكون واعيا في سماعه في مجالس العلم، لا يكون لاهيا ولا يكون يعني مشغولا. قال: يحفظه، يحفظ هذا العلم فيرويه كما سمعه للناس. قال: مؤديا، هذه الرابعة، ناشرا إياه في الأمم. إذ أن مقصد العلم هو نشره بين الناس، ليس المقصد من العلم أنك تحفظه في صدرك ثم تتركه ولا تبلغه الناس، بل واجبك أن تعلم الناس هذا العلم، وهذا من أداء زكاة العلم. أداء زكاة العلم أن تعلم الناس وترشدهم وتبلغهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. دعوة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال: نظر الله امرئا، فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيها الله عز وجل نظارة في الدنيا والآخرة. ولذلك يكسى وجهه بالسنة، يكسى وجه صاحب السنة بالنظارة والنور، ويعطيها الله عز وجل البهاء بسبب نشره لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان بعض السلف يقول: صاحب بدعة يعني وجهه عليه قترة أو ظلمة، وإن ادهن كل يوم مرة، يعني مهما اجتهد إلا أن تبقى عليه ظلمة البدعة، نسأل الله بالسلامة. كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قال بعض السلف: هي لكل صاحب بدعة، يعني يجد من الذلة والمهانة والظلمة لأنه أعرض عن قول النبي عليه الصلاة والسلام. وضده ذاك الذي ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس، فإنه يعطى النظارة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كفاك في فضل أهل العلم الرفع من أجله درجات فوق غيرهم. وهذا أخذه من قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيكفي في فضل العلم وأهل العلم أن الله عز وجل رفعهم درجات على الناس كلهم، ما رفعهم بأحسابهم ولا أنسابهم ولا أموالهم ولا غير ذلك، إنما رفعهم بماذا؟ بالعلم، لما للعلم من فضل عظيم عند الله جل وعلا، فلذلك فضلهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. من فضل أبينا آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة أنه صاحب علم، أوتي العلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا. فآدم فضل على الأنبياء بماذا؟ بعلمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أصبح هذا العلم في ذريته من بعده، فرفع الله عز وجل درجة آدم لعلمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر فضله في هذه الآيات وغيرها على الملائكة. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ففضل بماذا؟ العلم، علمناه من تأويل الأحاديث، علم الله من تأويل أحاديث. ففضل الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام على إخوته بأن الله عز وجل أعطاه الحكمة والعلم والفهم، ثم بعد ذلك علمه من تأويل الأحاديث. ثم لما ذكر الله عز وجل قصة يوسف مع أخواته قال الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء. في سورة يوسف أن الله سبحانه وتعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم. ذكر علم يوسف، ثم ذكر فضل علم عليه الصلاة والسلام، وأنه فوق كل ذي علم عليم، فالناس يتفاوتون بالعلم. الشاهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام فضل على سائر الناس بالعلم، ولذلك لما قال: اجعلني على خزائن الأرض، ماذا؟ إني حفيظ عليم، فوصف نفسه بالحفظ والعلم، الحفظ الأمانة والعلم، وهاتان الصفتان إذا اجتمعتا في حتى صاحب العلم فينفع الله عز وجل به. حفيظ يحفظ هذه الأمانة ويؤديها، يؤدي العلم للناس لما ما يحتاجها الناس يؤديه ويبلغ ولا يكتم منهم شيء، ويكون صاحب علم فيعلم الناس ما يحتاجون إليه من دين الله عز وجل. فحتى الرسل الله سبحانه وتعالى فضلهم على غيرهم بالعلم، وفضل بعضهم على بعض في العلم. نعم. ثم قال: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا بعلم عنه منبهم، مع فضله برسالات الإله له وضوع وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآل منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعفو أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم، حيث استجابوا وأهل الجهد في صمم، ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إن استمعوا في يوم حشرهم. قال رحمه الله: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. اتباع الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، يقول عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وموسى رسول، وهو من أولي العزم من الرسل، ومع فضله وكلام الله عز وجل له، وأن الله عز وجل فضله على كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه اتبع الخضر. والخضر على الصحيح من أقوال العلماء أنه نبي من الأنبياء، وموسى رسول، وبالإجماع أن موسى أفضل من الخضر عليه السلام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره أن يأتي إلى الخضر ويتبع ويتعلم منه. ولما سئل موسى عليه الصلاة والسلام: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، فقال الله جل وعلا: بلى عبدنا الخضر بمجمع البحرين. فذهب إليه موسى عليه الصلاة والسلام ضاربا أروع الأمثلة في طلب العلم والرحلة إليه والاستفادة ممن هو دونه في العلم. فموسى أفضل من الخضر، ومع ذلك رحل إليه موسى عليه الصلاة والسلام، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهذا عنده علم الخضر، ومع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إليه ورحل إليه. ففي هذا أن صاحب العلم يرحل إليه ويستفاد منه حتى لو كان دونك، وأن طالب العلم لا يجوز له أن يتكبر على أحد، وأن الشيخ ينبغي له إن أفاده طالبه بفائدة أن يشكر له هذا الصنيع وأن لا يتكبر عليه، يقول: أنت، أنا الذي علمتك، وأنا الذي كذا وكذا. هذا لا ينبغي. وإنما العلم إذا عرض عليك أنه صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى يجب عليك قبول العلم، فإن هذا بركة في العلم، بركة في العلم، وأن تشكره على هذا الفضل، فإن من بركة العلم أن ينسب إلى قائله، هذا من بركة العلم. وموسى بلا جدال هو أفضل من الخضر، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يعني ما استنكف في الرحلة إليه، وما استنكف من الاستفادة منه وأخذ العلم عنه، بل هذا سليمان عليه الصلاة والسلام قال: أخذ فائدة من الهدهد، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فما ترفع قال: هذا حيوان بهيم، كيف أخذ من هذه الفائدة وكيف وكيف؟ لا، إنما طالب العلم يستفيد. ولذلك العالم وطالب العلم ينبغي له إذا وجد فائدة عند من هو دونه أن يقبل هذه الفائدة، وأن لا يتكبر عليه، ولا يرى في نفسه أني أفضل وأعلى منه، فكيف يقول لي هذا الكلام؟ وأيضا الطالب إذا نبه شيخه على فائدة أو على مسألة جهلها الشيخ وما عرفها، لا يدل هذا على أنك أفضل من شيخك، أو أنك تتكبر عليه، أو أنك تتندر بمثل هذه المسألة في المجالس، تقول: أنا إذا نبهته إلى هذه المسألة ما كان يعرفها قبل أن ننبهه، وأنا وأنا، هذا لا ينبغي، لأنه قد يدرك الصغير ما يفوت الكبير. وهل الخضر أفضل من موسى؟ وهل شيخك جلس عندك يتعلم منك؟ لا، إنما مسألة عرضتها عليه وأصبت فيها وأخطأ فيها. موسى رحل إليه، رحل إليه مسافات وجلس عنده يتعلم منه ثلاث مسائل، ثلاث مسائل، ومع ذلك موسى أفضل من الخضر. وهذا الهدهد أحاط بما لم يحط به سليمان، ومع ذلك سليمان أفضل. وهذا في حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن عوف أحاط بما لم يحط به المهاجرون والأنصار بمن فيهم من هو أفضل منه بكثير، ومع ذلك ما حد قال أن عمرو أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من هؤلاء المهاجرين الأنصار أو أعلم منهم. فإن الصغير قد يدرك ما يفوت الكبير، فإذا قدر أنك انتبهت لمسألة أخطأ فيها شيخك فنبهه بأدب، وإذا نبهته لا تتندر بها في المجالس أنا وأنا وأنا، لا، ما ينبغي لك أن تتواضع وأن يلين لسانك وأن يلين قلبك لمثل هذه الأمور، ولا تذكر مثل هذه المسائل لأن فيها تكبر وترفع، وهذا لا ينبغي. قال: وما اتباع كريم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، انبهم عنه العلم وخفي عليه وما أدرك. ثلاث مسائل ما أدركها موسى عليه الصلاة والسلام، وأدرك الخضر وعرفها، وموسى عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصبر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وددنا لو أنه صبر، يعني وددنا لو أن موسى صبر فاستفدنا مسائل زيادة. ففي هذا أن الإنسان قد تنبهم عليه بعض المسائل وتشكل عليه، بل بعض المسائل السهلة الواضحة عند بعض طلاب العلم قد تشكل على بعض العلماء، لأن من حكمة الله عز وجل أن العلم ما يحيط به كل واحد، إنما العلم مقسم بين عباد الله عز وجل، يدرك هذا ما يفوت هذا، ويفوته ما يدركه غيره، وهكذا كل الناس على هذا الحال. ولا يوجد عالم يدرك العلوم كلها ويحيط بها كلها أبدا، وإنما قد ينبهم عليه بعض الشيء. فإذا انبهم عليه، انبهمت عليه مسألة، ينبغي له أن يطلبها من أهل العلم وطلابه وأن يسألهم، وليس في ذلك حرج، لأن بعض الناس يكون صاحب علم أو مثلا إمام مسجد أو شيخ معروف، فتنبهم عليه مسألة يدركها من هو دونه فيترفع أو يستحي أن يسأله عنها، لا حرج في ذلك، اسأله واستفسر منه كما فعل عمر لما ذكرنا قصة الطاعون، جمع المهاجرين وجمع الأنصار واستفسر منهم، لأن هذه مسألة ما عرف فيها وجه الصواب ما هو، حتى أدركها واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فالإنسان يسأل ويتعلم ولا يضره ذلك. وكان الصالحون والعلماء يذكرون أن طالب العلم أو صاحب العلم إذا خرج من بيته ووجد من هو أعلم منه قال: هذا يوم غنمي، وإذا وجد من هو دونه ووجد من هو مثله قال: هذا يوم مذاكرتي، وإذا وجد من هو دونه قال: هذا يوم تعليمي. إذا وجدت من هو أعلم منك هذا يوم غنمك، أنك تسأله وتستفيد منه. إذا وجدت قرينك في العلم هذا يوم مذاكرتك، تستفيد وتتذاكر أنت أهل العلم، ماذا قال الشيخ بالأمس في الدرس، قال كذا وكذا وكذا، نعم لكنه قال كذا، أنت ما نقلت عن العبارة، وهكذا يتراجعون في العلم ويتذاكرون العلم. وإذا وجد من هو دونه هذا يوم تعليمي، ما تكبر عليه ولا يعني قال فيه كذا وكذا. قال: مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. مع فضله أن الله سبحانه وتعالى جعله رسولا عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى وعده، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وهذا لم يكن للخضر ولم يكن لنبي من الأنبياء، إنما كان لموسى عليه الصلاة والسلام. وسماع منه للكلم كما قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ومع ذلك مع كونه رسول وله موعد مع الله وسمع كلام الله عز وجل مباشرة، إلا أنه قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. شوف، يسأله أن يتعلم منه، أتبعك، أنت تكون المتبوع وأنا التابع، أتبعك على أن تعلمني. ماذا علمه؟ ثلاث مسائل، ما علمه فن كامل أو كتاب كامل أو علم كامل، إنما هي ثلاث مسائل. والعلم يا أخوان مثل البحر أو الماء، تأخذ منها قطرة قطرة، ما تستطيع أنك تأخذه كله. فثلاث مسائل اليوم وغدا ثلاث مسائل وغدا ثلاث مسائل، هكذا حتى يصبح عنده علم كثير. قال: وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدمي. النبي عليه الصلاة والسلام قدم في ماذا؟ قدم في الإمامة الكبرى والصغرى. الكبرى يقدم الأفضل، إذا كان هناك يعني أهل حل وعقد يقدمون أعلم الناس حتى يؤم الناس ويصبح إماما لهم يسمع له ويطاع. والإمامة الصغرى إمامة المسجد، قدم من أعلمهم بكتاب الله عز وجل، فهذا يقدم. وقدم عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في حتى في القبر، في غزوة أحد لما قتل جماعة من الصحابة كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وكان يقدم الرجل أحفظ لكتاب الله وأعلم يقدمه في القبر. فالعالم في حياته وبعد مماته يقدم. وذلك قال بعض العلماء: إذا صلوا على الجنازة فإنهم يقدمون الأعلم في الصلاة عليه ثم من هو دونه لفضل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم بالعلم حامله، قدمه في كل الأحوال. أعظم بذلك تقديما لذي قدمي، وأي شرف أعظم أن تقدم في مثل هذه الأمور، يقدم على غيره، هذا دليل على أنه يعني هذا العلم له فضل عظيم. قال: كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآية منهم في صدورهم. يعني يكفيهم شرفا ورفعة أنهم أصبحوا أوعية للعلم، وتعرفون الوعاء، فهم أصبحوا أوعية لهذا العلم. الماء إذا جعلته في وعاء حفظ، لكن لو سكبته على الأرض شربت الأرض وذهب، لكن هذا يحفظ، يجلس يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، ينقص؟ لا ما ينقص. فالعلماء هؤلاء أصبحوا أوعية للعلم، يحفظون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ويجتهدون فيه. والناس بعد ذلك يذهبون إلى هذا الوعاء فيغترفون منه فيشربون منه يستفيدون منه، لكن هذا الوعاء لا ينقص كأوعية الدنيا. الوعاء الذي تجعل فيه ماء ثم تغرف منه وتشرب ينقص هذا الماء، أما العلم لا، كلما غرف منه الناس ازداد هذا العلم، ازداد هذا العلم. ولذلك هذا من بركة العلم أنه ما نقص ماله من صدقة، هذا أشرف من المال، ما ينقص أبدا بل يزداد كلما بذله صاحبه، كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه الآيات والأحاديث هي آيات بينات في صدور من؟ هؤلاء العلماء. قال رحمه الله: أضحت الآية منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام، وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. العلماء وكلاء، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: هم موقعون عن الله عز وجل، يوقعون عن الله عز وجل الفتوى، الفتية التي يصدرونها والكلام الذي يتكلمون به هذا توقيع عن الله عز وجل أن هذا حلال وهذا حرام. فهم وكلاء عن الله عز وجل في هذه الأرض، بمعنى أنهم يفتون بالشرع يتكلمون بالكتاب والسنة. قال: قولا وفعلا، فقولهم وفعلهم يتسي بهم الناس ويقتدون بهم لأنهم يمثلون هذا الدين، هم حملة هذا الدين، فلذلك الناس يقتدون بهم لفضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم، فينبغي لهم أن يكونوا قدوة حسنة وأن يجتهدوا بذلك حتى يستفيد منهم الناس ويقتدون بهم ويأتسون بهم ويكونون قدوة حسنة صالحة لعموم الناس. قال: وخصهم ربنا، عندك النسخة، وخصهم ربنا بصرا بخشيته، نعم في بعض النسخ: وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. خصهم الله عز وجل وقصر عليهم الخشية لقوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل الخشية من الله عز وجل هم العلماء، أما الجاهل فلا يخشى الله عز وجل. كيف؟ الذي لا يعرف الله ما يخشى، كيف يخشى شيء ما عرفه؟ طيب قد يقول قال: هؤلاء الذين يصلون والعباد ما هم علماء يعني ما يخشون الله؟ لا، هم يخشون الله فيما علموه، ما علموا من هذا العلم مثلا في الصلاة وعظمها ومقدارها، هؤلاء خشوا الله عز وجل بهذا المقدار، فعندهم علم، هم جهال. لكن لو كان جاهل ما يعرف شيء من الدين كيف تأتيه الخشية؟ ولذلك من كان بالله يعرف كان له أخوه، على قدر علمه بالله على قدر خشيته. وكلما حقق الإنسان العلم كلما ازدادت خشيته من الله عز وجل. الجاهل هذا الصبي الصغير لما تعطيه تمرة وجمرة هو توه صغير ما يعرف التمرة ولا يعرف الجمرة، يأخذ التمرة ويأخذ الجمرة، صح؟ تفرق عنده؟ ما تفرق عنده. لماذا؟ لأنه ما يعرف أن الجمرة ضارة وأن التمرة نافعة. الجاهل هنا ما وفر له الخشية، لكن لو تعطيها رجل كبير لا الآن عنده خشية من ماذا؟ من هذه النار، وعنده معرفة أن هذه التمرة أنفع وأن هذه ضارة الجمرة. فهنا لما تحقق العلم تحققت الخشية. ترى بعض الأطفال يتصرفون تصرفات تقول هذا أشجع أهل الأرض، هو مو من شجاعته لجهله. يمكن لو يقول له تعال اركب على جدار مرتفع ارتفاع 20 طابق يركب، وأنت ما تستطيع تقترب من هذا الجدار. لماذا؟ لأنه يجهل حقيقة هذا الفعل، ما يعرف معناها. لكن أنت لما علمت خفت وأصبح عندك خوف من أنك تقترب من هذا الشر. هو ما عنده، تقول له تعال امسك هذه الكهرباء يمسكها، ما عنده مشكلة. لماذا؟ ما هو أشجع منك، لكنه لجهله. وهكذا في الشرع، كلما كان الإنسان أعرف بدين الله عز وجل وأعرف بالله عز وجل وأعرف بهذا العلم كلما كان أشد خشية. أما إذا كان جاهل فإن تجده يعني يجهل. لماذا تجد الناس العلماء أشد الناس حذرا من المعاصي ومن البدع؟ يعرفون عاقبتها. أما الجهلاء تجدهم يعني يفعل المعصية ولا يبالي. لماذا؟ لأنه لا يعرف عاقبة هذه المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. قال وعقل أمثاله في أصدق الكلم، كما قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال التي تضرب بالقرآن هذه لا يعقلها إلا العلماء. ولذلك كان بعض السلف إذا مرت به آية فيها مثل فإنه لم يفهمها بكى، وكان يقول لست من العالمين بكتاب الله، لأنه لو كان عالما لأدرك أمثال القرآن كلها، لكن قصر علمه عن إدراك هذه الأمثال وما فهمها وما أدركها. وهذه الأمثال ما ضربها الله عز وجل عبثا، وإنما وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم هو الذي يعقل هذا المثل. لماذا ضربها الله عز وجل؟ وماذا أراد الله عز وجل بهذا المثل؟ أراد به تنبيه على مسألة أو على أمر مهم. وذلك ألف بعض العلماء في أمثال القرآن، وألفوا في أمثال السنة، وما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام من أمثال فيها شيئا يعني ليس باليسير. قال ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا أهل الجهل في صمم. مع شهادة الله عز وجل جاءت شهادة العلماء في قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهنا استشهد الله عز وجل العلماء على ماذا؟ على أعظم مشهود، وهو توحيد الله جل وعلا. ففي هذا بيان فضل العلماء وعلو درجتهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل رضي بشهادتهم، ما رضي بشهادة أحد الناس، ما قال شهد الله والأدباء ولا العقلاء ولا العباد ولا الزهاد، لا، إنما الله سبحانه وتعالى استشهد العلماء. فهذا دليل على أنه لا يرضى إلا بشهادتهم، لا، أنه دليل على أن الله لما رضي شهادتهم دل على فضلهم وعلو درجتهم، وأيضا دل على تزكيتهم. لأن الفاسق أو من ليس بثقة لا تقبل شهادته، فالله عدلهم في هذه الآية فجعلهم أهلا للشهادة، أهل للشهادة. ولذلك كان بعض العلماء أنه يقول نقبل شهادة العلماء يعني ولو بغير بينة. لماذا؟ قال لأن الله زكاهم، فكيف لا أرتضي أنا شهادتهم؟ فكان يرتضون شهادة العلماء لما عندهم من العلم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا يشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. نعم. قالوا يشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. وذاك الله سبحانه وتعالى يستشهد العلماء، ويأتي بالأنبياء والرسل يستشهد العلماء على أن الأنبياء والرسل بلغوا الرسالة، فهم حجة الله على خلقه. العلماء حجة الله على خلقه وعلى الناس. قال: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضل على الدري فاغتنمي، كما قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالعالم مثل القمر، العالم مثل القمر كالبدر، فالبدر فضله على النجوم هذا والكوكب الدري يعني المضيء ما هو فضله كبير جدا. يعني لو أتيت إلى كوكب مضيء أو نجم مضيء ثم أتيت قارنته بنور القمر، هل بينهما فرق؟ كبير جدا الفرق بينهما. القمر يعني إذا أجاء ليلة البدر أنار كأنك في النهار، ولو ذهب القمر ويعني جاء في أوائل الشهر أو آخره لا تكاد ترى شيء. أين ذهبت النجوم هذه على كثرتها؟ ما تضيء مثل القمر. وذاك العلماء كالقمر يضيئون للناس وينيرون للناس، ويكفيهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفضلي على أدناكم، وفضل الرسول على كافة الرسل، فما ظنك بمن هو دون الرسل كالصحابة ومن بعدهم؟ قال: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. العالم أفضل من العباد، وجاء في الحديث أن عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وفي كلام الحديث. وجاء عن بعض السلف هذا أنهم كانوا يقولون: عالم أشد على الشيطان من ألف عابد. العالم به نجاة العالم، أما العابد فلا ينفع إلا نفسه في الغالب. وتعرفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ كيف كان العابد سبب في قتل نفسه، وكان العالم سبب في نجاة نفسه ونجاة ذاك الرجل. فهنا استفاد العالم أنه نجا بنفسه، لم يقتله كما قتل العابد. واستفاد الرجل أن العالم كان سببا في نجاته من عذاب الله عز وجل. فالعالم أعظم ضررا على الشيطان من العابد، لأن العابد عنده جهل وقد يتلاعب به الشيطان، أما العالم لا. والعابد منفعته لنفسه قاصرة على نفسه، أما العالم فمنفعته لعامة الناس. وقد تحفظ دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بسبب العالم. كم من أمر نهى عنه العالم فأطاعه الناس فحفظت عليهم أعراضهم وأموالهم ودماؤهم. وكم من أمر غاب عنه العلماء وأطاع الناس فيه الجهال والعباد والقصاص فكان سببا في خراب الديار ونهب الأموال. والواقع يشهد على هذا، الواقع يشهد على هذا. قال: وموت قوم كثير العد أيسر منه حبر يموت مصاب واسع الألم. العبرة بالموت ليس بالعدد، إنما العبرة بموت من يكون سدا منيعا دون الفتن. فالعالم إذا مات فتحت أبواب الشرور على الناس، والعابد إذا مات ما علم الناس به لأنه أصلا لا كان يسأل ولا كان يستفتى. وانظروا ماذا حصل من الفتن في زماننا هذا بعد موت بعض العلماء والأئمة، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، ثم فتحت هذه الشرور التي ترونها، ولم يرتدع الناس عن فعل كثير من الفتن التي خاضوا فيها، وكان هؤلاء العلماء سبب لدفع مثل هذه الفتن. هذا ليس بكلام يعني عاطفي، ليس بمنطقي، لا هذا كلام منطقي. وكثير من الفتن يا أخوان دفعت، وكان الناس يريدون الثورة وسفك الدماء، لكن ردعهم الله عز وجل ومنعهم بسبب هؤلاء العلماء. فلما مات هؤلاء العلماء تجرأ الجهال والقصاص وأهل البدع على الدعوة إلى الفتن حتى سفكت بسببهم دماء لا تحصى، وانتهكت أعراض لا تحصى، ودمرت دول وبلاد، نسأل العافية والسلام. وكما ذكرنا لكم أن المأمون كان يريد دعوة الناس إلى الخلق، إلى خلق القرآن، دعوة الناس إلى القول بخلق القرآن، إلا أنه كان يمتنع لوجود يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون دعا إلى هذه البدعة، وحصل بذلك فتن عظيمة من سفك دماء أهل السنة ومنعهم من حقوقهم ودعوة الناس إلى الكفر بالله عز وجل، كان بسبب ذهاب عالم واحد. فما ظنك بذهاب جملة من العلماء؟ ولذلك أعظم الرزايا موت العلماء، كما قال الله جل وعلا: أولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها. قال ابن عباس وغيره قال: نقصها بموت العلماء. الآن كيف تنقص الأرض؟ يعني تنقص مساحتها؟ لا، دمرت الدولة هذه، القرية هذه أبيدت، نقصت الأرض ولا ما نقصت؟ نقصت، الآن أصبحت صحراء زيادة على الصحاري الموجودة، فالأرض كأنها نقصت الآن، وذهبت أرواح بسبب موت هذا العالم، واضح؟ فلذلك يعني موت العالم هو المصيبة العظمى، كما كان بعض السلف يقول موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، لعمرك من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. هذه أعظم الرزايا موت العلماء، ولذلك كان الصالحون يحزنون أشد الحزن لموت العلماء، لأنهم يعلمون أن موت العلماء يعني باب شر فتح، لا سيما مع تطاول الجهال والسفهاء، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال رحمه الله: كما منافعهم في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموجهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام هتفهم. هم الرجوع بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الهداة إلى أهل السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علني. نعم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. منافع العالم كثيرة جدا، متسعة في العالم كله. من منكم رأى الشيخ الألباني رحمه الله؟ لكن من منكم قرأ كتب الشيخ الألباني واستفاد منها؟ كلكم، لكن ما في أحد منكم رأى الشيخ الألباني. من منكم رأى الشيخ ابن باز رحمه الله مباشرة؟ ما في أحد. لكن من منكم استفاد من كتب الشيخ ابن باز وفتاواه؟ من رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ لكن كم واحد استفاد من فتاواه؟ علمه متسع. العالم ليس في قرية، هو ليس مصباح في مكانه فقط أو شمعة في مكانه، لا، إنما هو نور، نور القرآن والسنة ينتشر في العالم. ولذلك إلى يومنا هذا ونحن نقرأ كتب علماء بيننا وبينهم صحاري وقفار، الله أعلم من مدن وقرى وبلدان ما رأيناها في حياتنا، لكن استفدنا من علمه. فالعالم علمه متسع، علمه متسع يستفيد من الناس، لا سيما مع تطور الآن في هذا الزمان أصبح الناس يستفيدون من العلماء. يمكن حياته ما سافر مثل المملكة العربية السعودية، لكن يتابع دروس الشيخ الفوزان حفظه الله من كل بقاع الأرض، في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وغيرها والصين والشرق والغرب. كيف؟ لأن منافعه اتسعت. لكن في واحد الآن يتابع العابد يصلي؟ ما في أحد يتابع العابد يصلي، لكنهم يتابعون ويستفيدون من العالم الذي انتشر علمه. فمن تيسير الله عز وجل لنا في هذا الزمان أن العلم أصبح ميسر ومنتشر، والعلماء يستفيد الناس من علمهم. عالم يجلس له سنة وسنتين وثلاث وأربع يحقق في كتاب ويعتني به ويؤلفه ويكد نفسه ويتعب ذهنه، ثم أن تأخذ هذا الكتاب في لحظة واحدة وتقرأ في يوم أو يومين أو ثلاثة بسبب تيسر هذا الأمر وانتفاع الناس بعلم العلماء. انظر إلى كتب الأئمة كيف استفاد الناس منها. الإمام أحمد رحمه الله قال لابنه: يا بني عليك بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. الإمام أحمد من أين أتى به؟ طاف الشرق والغرب، الشرق والغرب يعني أقصى الشرق في ذاك الزمان وأقصى الغرب في ذاك الزمان، وسمع على علماء كثر، ثم جمع هذا كله في المسند. كيف أنت الآن تستطيع أن تقرأه مثلاً في شهرين ثلاثة أربعة أو أقل أو أكثر؟ هو طاف عمره لأجل هذا. ابن مندى رحمه الله رحل في طلب الحديث سنوات قرابة 37 سنة أو أكثر أو أقل بقليل، ما تزوج إلا وعمره قرابة 60 سنة، كله في طلب العلم. والآن كتب ابن مندى رحمه الله موجودة ميسرة، اللي قضى فيه 30 سنة أن تستطيع أن تقرأ في سنة واحدة. هذا بركة علمهم رحمه الله، وما خلفوه للناس وما استفاده الناس من علمهم رحمهم الله. فهؤلاء منافعهم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. الشياطين تفرح بموت العلماء، لأن العالم هذا يرمي الشيطان بالشهب التي عنده، شهب العلم يرميه فيقتله، وذاك الشيطان يفرح بموته، لأنه كلما مات العلماء ظهر الجهال انتشرت الفتن، وإذا ظهر العلماء قلت الفتن. والشيطان ماذا يريد؟ يريد الفتن وإحياء الشرور بين المسلمين ونشر البدع والمعاصي والكفر. وكم من بدعة ظهرت بعد موت العلماء؟ كثير. وكم من إنسان كان يريد إظهار بدعة وينتظر متى يموت العالم الفلاني، لأنه يخشى منه ومن علمه وسطوته عليه، فتراه يخفي بدعته حتى يموت هذا العالم. قال: وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. تالله لو علموا، من الشياطين، لما فرحوا بموت العلماء. لماذا؟ لو علموا العلم الحقيقي أن موت العلماء شر لهم لما فرحوا. لماذا؟ لأن ذلك من أعلام حتفهم، لأن موت العلماء وذهاب العلماء فإنه علامة على قرب قيام الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فموت العلماء علامة على ماذا؟ قرب قيام الساعة. أو أن هذا علامة على حتفهم، أن هذا سبب لدخولهم النار. إذا مات العلماء وقامت الساعة وهم على كفرهم هؤلاء الشياطين، فإن ذلك تعجيل بهم إلى النار، فهذا علامة على هلاكهم، إما لقيام الساعة وإما على هلاكهم، لأنهم يدخلون النار بعد ذلك. هم الرجوم بحق كل مسترق، هم الرجوم بحق كل مسترق، سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. العلماء رجوم الشياطين، والعلماء هؤلاء ينفع الله عز وجل بهم الناس. الشياطين هؤلاء الذين يسترقون السمع، تأتيهم الشهوب فتقتلهم، كما أن هؤلاء الشياطين الذين يريدون نشر الضلالات والكفر والبدع والمعاصي، فإن العلماء بما معهم من الحق يرمونهم فيقتلونهم بشهوب الحق. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية في فضل العلماء، قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظيفة العلماء، أنهم يرمون أهل الباطل بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهذا واجب العالم، أنه ينصح الناس، يعلمهم، يقذف الباطل بحقه حتى يزهقه أو يضعفه، ينصح الناس حتى لا يقعوا في بدع، فكم من إنسان يحسن لهم ذلك، أو يقعوا في المعاصي فكم من إنسان يحسن لهم ذلك، فهو ناصح لهم، يرمي أهل الباطل بشهب الحق التي أعطاه الله عز وجل. قال: لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم. هذه الشهب تصيب من؟ كلا الجنسين، من شياطين الإنس والجن، ليست في شياطين الإنس فقط، حتى الجن، لأن الجن مكلفون وفيهم مؤمنون وكافرون، وهم أيضا يستمعون للعلماء ويرجعون إلى قولهم، فهم يستفيدون من كلام العلماء بهذا الحق الذي رأوه، كما أن الإنس أيضا يستفيدون منهم ويرجعون إليهم. قال: هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. العلماء هداة يهدون الناس، يهدون من ضل عن الطريق ويرشدون الناس، هذه وظيفتهم. والذي يصد عن العلماء ويعرض عنهم يضيع، لأنهم أخبروا الناس بهذا الطريق. الآن أنت أردت أن تذهب في صحراء وسألت عن رجل يدلك الطريق، فقال لك: هذا الرجل يعرف هذا الطريق منذ 20 أو 30 أو 40 سنة، وهذا الرجل الآخر هذا الرجل يعرف الطريق منذ سنة، من تذهب معه؟ فيها عندكم خلاف في هذه المسألة؟ ما في أحد يقول بروح مع أبو سنة، لأن هذا يمكن يضيعني، لكن أبو 20 سنة هذا عرف الطريق وخبره. تأخذ بقول عالم خبر هذا العلم والدين ودرسه منذ 40 أو 50 أو 60 سنة، ولا تأخذ برأي شاب صغير حدث لم يأخذ العلم إلا في سنة أو سنتين؟ هؤلاء الهداة، العلماء هم الهداة، تأخذ بقولهم، لأنهم أعرف الناس بكتاب الله عز وجل، أعرف الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الضلال غاية الضلال أن تترك أقوال العلماء ثم تذهب لأقوال المحدثين الذين يجهلون أكثر مما يعلمون. لكن الجاهل ما يأخذ بقول العلماء، يأخذ بقول الجهال. لماذا؟ لأنهم جنسه، هم من جنسه، فيحب من يكون من جنسه. أما العلماء ما يفهمهم ولا يعرف أمرهم، فذلك ما يحبهم. ما هو يقولون الناس كالطيور، ها، الطيور على أشكالها تقع كما يقال، كما قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة، قالوا الناس كأسراب الطير يتبع بعضها بعضا. إنسان تجده يحب أمر من أمور الدنيا ما يأتي إلا عند أصحابه، لأن هؤلاء نوعه وجنسه الذي يحبه. هذا الجاهل يأخذ بقول الجهال لأنه موافق كلامه، هم يتكلمون عن عاطفة لا عن عقل ولا علم، فتجده تحكم عاطفته فيأخذ بقول من؟ قول صاحب العاطفة. أما لو كان صاحب علم وعقل فإنه يأخذ بقول العلماء، يترك هؤلاء الجهال. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي. وفضلهم تقدم ذكر فضلهم في الكتاب والسنة، وأشهر من نار على علم. العلم مثل الجبل، الجبل هذا علامة، أهل الصحراء يعرفون الطرق كيف، يعرفونها بالجبال، إحدى الوسائل يعرفونها بالجبال، يعرف أن هذا الجبل تأتي عن يمينه أو عن شماله، وأن هذا الجبل يدل على كذا أو كذا، جنوبية أو شمالية، واضح؟ فهؤلاء العلماء مثل النار على العلم. الجبل هذا لو أوقد عليه نار في الليل وأنت على بعد مسافة كبيرة، تعرف مكانه ولا ما تعرفه؟ لكن لو كان الناس في ظلمة وما يوجد على هذا الجبل نار، قد تضيع، ما تعرف المكان. لكن إذا كان جبلا مبرزا مميزا معروفا ثم وجعل عليه نار، فإن هذا غاية في الشهرة. فذلك يقولون هو أشهر من نار على علم، إذا أرادوا مدحه وبيان أنه مشهور ومعروف قالوا أشهر من نار على علم. وهؤلاء العلماء فضلهم جاء في الكتاب والسنة أشهر من نار على علم. نعم. قال رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد علمت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته والقول والفعل والآداب، فالتزم وجد بعزم قوي لا انتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. نعم. قال في بيان نبذة من آداب طالب العلم، قال: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. لا تبغي به بدلا من أعراض الدنيا ولا مشاغلها ولا متطلباتها، لأن هذا العلم أشرف من الدنيا كلها. الدنيا هذه كلها على ما فيها، العلم هذا أشرف شيء فيها. في شيء أعظم من دخول الجنة؟ أعظم ملك في ملك من ملوك الدنيا لا يساوي في الجنة شيئا، يعني أقل رجل في الجنة ملكه يساوي 50 ضعف من أعظم ملك من ملوك الدنيا. طيب ما دخل هذا في هذا؟ العلم هو سبيل لدخول الجنة كما تقدم في الأحاديث، سبب من أسباب دخول الجنة. فهل تعدل بعد ذلك بهذا السبب العظيم شيء من أمور الدنيا؟ ولذلك لذة العلم هذه تساوي لذة الدنيا، كما كان بعض السلف يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدون عليها بالسيوف. ولما كان أحد العلماء مارا وتبعه آلاف الناس في مجلس العلم، وعطس مرة فشمته الناس حتى بلغ أم أمير المؤمنين، قالت: ما هذا؟ قالوا: هذا مجلس فلان ابن فلان. قالت: هذا والله الملك، هذا هو الملك. كيف أن الناس يأتون راغبين فيما عنده من العلم، يتسابقون إلى مجالسته، أما الملك فإنهم يتسابقون لأجل الدنيا، ما إن تزول عن هذه الدنيا حتى يعرضون عنه، يأتي غيره فيتسابقون عليه، ثم لا يجتمعون عنده بمقدار اجتماعهم عند هذا العالم. وكم من عالم اجتمع عليه الناس وأحبوه وأخذوا بقوله وقدموا قوله على أنفسهم، قدموا قول على أنفسهم وهم يحبونه، فهذا هو لذة العلم. ولذلك إذا قرأت في سير بعض العلماء وجدت يعني من لذتهم في العلم ورحلتهم فيه وتعبهم فيه شيء عجيب. ما تتصور أن الإنسان يجد لذة ومتعة مثل هذه اللذة. كما كان بعضهم يقول إن تمر علينا ساعات نجد فيها من اللذة، نقول إن أهل الجنة إن كانوا في هذه اللذة فإنها نعمة عظيمة. يعني كان أهل الجنة يجدون لذتنا هذه، فهذه الجنة فيها شيء فوق عقولنا لما يجد من لذة العلم ولذة الطاعة. فالإنسان هذا العلم لا تبغي به بدلا، لأن بعض الناس قد تعرض عليه أمور من الدنيا فيبيع العلم بها، تعرض له وظيفة دنيوية هي أعلى راتب من راتب وظيفة أخرى دينية 100 200 300 400 دينار، يقول هذه أحسن. لماذا؟ لأن هذا راتبها أفضل، وينسى أن هذه الوظيفة الدينية ترفع درجته في العلم لأنه يكون متفرغ للعلم، وتلك الوظيفة الدينية الدنيوية تشغله عن العلم. هذا إذا لم تقتله تقتله ويذهب علمه. وكم رأينا من أهل العلم وفضلاء ونبغاء وأذكياء تركوا العلم بسبب وظائف دنيوية، يدخل في وظيفة دنيوية أو ما نسميه نحن وظائف إدارية فينشغل بها، فلما ينشغل بها ذهنه كله يذهب أين؟ في التفكير بها. لأنك ترى لما أقول لكم مثلا تعالى تحطك في وظيفة دنيوية وفي قوانين وفي شروط وفي كذا وكذا وكذا، يصير جهدك على هذا كيف تفكه؟ هل دخل تحت هذا القانون أو هذا القانون؟ هذا يصير يعني ولا هذا يمنع هذا كذا هذا كذا، ويصير شغله في هذه القضية من الصباح إلى الظهر، ثم يرجع ويرتاح، وإذا أتى العصر أو المغرب ما يريد الراحة ويجلس في دوانية ولا في مجلس يذهب علمه. لا ترى ما يكون مثلا في وظيفة مثل إمامة وراتبها طيب وضعها الحمد لله نعم وخير ومتفرغ للعلم 24 ساعة، يستطيع أن يطلب العلم الصباح أو بعد العصر أو بعد المغرب، هو متفرغ للعلم، هذا يحصل ما لا يحصل غيره. والله يا أخوان أنا نأسف على إخوان لنا من خير الطلاب العلم، إن الواحد ما كان يرى نفسه عندهم شيء، لكن لما اشتغلوا في وظائف دنيوية وبعضهم اشتغل في تجارة واشتغل في طلب رزق وغير ذلك انصرفوا عن العلم، وأصبح الواحد منهم الآن يشبه العامة يشبه العامة. لماذا؟ لأنه ما قدر العلم وما عرف حرمة العلم، إنما فضل الدنيا عليه ثم شغل بها فلا يستطيع. ما تعرفكم أناس كانوا يحضرون مجالس العلم ولا يغيبون عنها، والآن أين هم؟ انشغلوا في الدنيا وتسابقوا عليها وتهالكوا عليها، مع أن عنده خير الحمد لله وعنده أموال يستطيع أن يغتني بها، لكن الحرص على الدنيا يفتح له الشيطان باب من الدنيا يجمع. يعني كان في رصيدك 1,000,000 ولا 100,000، وش الفرق؟ أنت لن تموت جوعا، أنت الحمد لله في نعمة، لكن أعظم الرصيد عندك هو رصيد الآخرة، رصيد هذا العلم، رصيد لذته وتعليمه للناس وإرشاد الناس إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الأموال الكثيرة التي تراها هداية رجل واحد خير لك من حمر النعم. مثل واحد يتمنى يقول أتمنى والله عندي إبل ولا عندي منها شيء كثير وأطيبها وأحسنها، ترى هداية رجل واحد أطيب لك من هذه كلها. لكن نحن تقصر يعني عقولنا فنظن نستعجل بالشيء الملموس اللي هو الدنيا المال، ونترك هذا العلم الذي قد لا نرى ثمرته الآن لكن نراها بعد ذلك، لأنه لا يمكن أن تطلب العلم اليوم وغدا تصبح عالم وتعلم الناس ويهتدون الناس ويدخلون في دين الله أفواجا كلهم لأجل أنك صرت طالب علم. لا، لابد من الصبر. هل يوجد تاجر ما أصبح تاجر إلا بعد تعب وجهد واجتهاد؟ كل تاجر لابد يكون تاجر بالتعب، مثل ما يقول واحد اللي بيصير تاجر من غير تعب مثل يموت يصلي يموت وهو ساجد وما صلى. هل تصور واحد يقول كان الله أتمنى أني أموت أنا ساجد؟ طيب تصلي؟ قال والله ما أصلي. شلون تموت أنت ساجد يعني؟ في تاجر من غير تعب؟ ما فيه. في علم وتحصيل علم من غير تعب؟ أبدا ما فيه، لأن هذا ثمين، ومن ثم الشيء كل ما كان ثمين كل ما كان التعب في حقه أكثر. كل ما أردت أن تجمع من المال أكثر كل ما اجتهدت أكثر وتعبت أكثر، لأن الراحة لا تنال بالراحة أبدا، الراحة ما تنال بالراحة، ما تنال إلا بالتعب، تنال بالتعب ثم بعد ذلك يحصل الإنسان الراحة. قال فقد ظفرت وربي اللوح والقلم. هذا هو الذي يفرح به الإنسان، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. هذا فضل الله على عباده الذي يفرحون به هو العلم. قال وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمه. قدس العلم واعرف قدر العلم وحرمة العلم، لا تمتهن العلم، إياك أن تكون في مجالس العلم أو في العلم تزدريه أو تعرف لا تعرف حرمته أو تستهزئ به، لا، إنما ترعى حق العلم، لأن مجالس العلم ينبغي أن تكون لها هيبة ومنزلة، ما تكون مثل مجالس اللعب الإنسان يلتهي بها ويلعب ويذهب يمنة ويسرة. ألا مع التطور الذي نحن فيه تجلس مجلس العلم وواحد يلعب في الهاتف من أول الدرس إلى آخر الدرس؟ طيب لماذا أنت حضرت إلى هذا المجلس؟ لأجل تلعب؟ أخذ هاتفك وأغلقه، اجعل هذه القضية الكبرى عندك العلم هذا المجلس. الآن تخيل لو أنك أتيت في مجلس رجل من أهل الدنيا، تنشغل بالتلفون؟ أبداً، ذهنك كله تستمع له ماذا يقول، ولا يمكنك تتصنع أنك تستفيد من كلامه حتى يحبك، يشوف أنك والله ما شاء الله معجبك كلامه. لماذا؟ لأجل ماذا؟ أنك يعني تتقرب إليه. العلم هذا يا أخي إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، طيب إذا أعطيته بعضك وش يعطيك؟ ما يعطيك شيء. فلذلك أنت من تقديسك للعلم ورعاية حرمة أن يكون ذهنك مشغول في العلم، ما هو الإنسان يجلس يلعب في الهاتف أو يلعب في أي شيء من الأمور الثانية وينشغل يقول والله اليوم الدرس ما كان ذاك الزود. أنت ما انتبهت للدرس عشان تعرف أنه فيه فائدة أو ما فيه فائدة، أنت كنت لاهي. لابد أنك تقدس هذا العلم وتحترمه وتنتبه له. وذاك كان بعض العلماء، وليس الطلاب، بعض العلماء مثل الإمام مالك رحمه الله ذكروا عنه أنه كان يتوضأ ويتنظف ويتطيب ويرجل شعره ولحيته لأجل حضور مجلس العلم. كل هذا يفعله لأجل حضور مجلس العلم. فما ظنك بالطالب؟ الطالب هذا يسمونه طالب لأنه طالب حاجة. أنت لما تجي طالب حاجة تروح لكل واحد مثلا عضو ولا وزير، تروح وانت والله حاط الغطرة على كتفك كل الغطرة وسخة ومعفسة، ها شو تسوي؟ تتزين وتتطيب وتلبس أحسن ما عندك، صح ولا لا؟ وهذا حق، هذا ما نذمه، هذا ما يذم أنك تذهب لرجل أهل الدنيا وتتزين، هذا لا حرج فيه، زين، أو تذهب إلى عرس أو وليمة أو غير ذلك، لكن هذا العلم ينبغي أن ترعى حقه أكثر، تقدسه، وكل ما عظمته كل ما حرصت عليه. شوف كل ما جعلت لك يعني جعلت العلم لحرمة في قلبك واجتهدت في أنك يعني تجتهد فيه وتحضر المجلس مبكرا وتحضر أول الناس وتلبس أحسن الثياب إلى آخره، تجد أن هذا العلم له مكانة في قلبك لأنك ما أتيته بالساهل. لكن لو العلم سهل عندك لا. يقولون أزهد الناس في عالم أهله، لماذا؟ لأنه سهل عليهم، قريب عندهم فيتساهلون فيه. أحيانا تجد الإنسان عنده درس عند بيته وما يحضر، يمكن أكثر واحد يغيب، ودرس آخر رجل آخر يحضر من أقصى البلاد لأجل هذا الدرس. لماذا؟ هو ما رأى حرمة العلم، ما عرف قدر العلم، فلذلك هو يتساهل في العلم، يصلي إن حضر الشيخ جلس، ما حضر الشيخ كيفه، ما هو مهتم للعلم، حتى كتابه ما يأتي به. لكن لما يكون الدرس يكون له حرمة عنده وحرص عليه تجده أنه يرحل فيه ويتعب فيه ويجد لذة. لذلك أزهد الناس في عالم أهله، لأنهم العلم عنده، إذا بغى تسأل سألته موجود عنده، حتى السؤال ما يسأله. لماذا؟ لأنه ما رعى حرمة العلم أولا حتى يرعاها ثانيا. قال في القول والفعل والآداب فالتزمي، في قولك وفعلك وفي آداب العلم ينبغي أن تعرفها حتى ترعى حق العلم، ما تكون إنسان يعني سيء القول أو سيء الأدب مع مجالس العلم ومجالس العلماء ومجالس طلبة العلم. لا، ينبغي أن تكون مؤدبا في مجالسك، تحترم هذا المجلس وتقدره وترعى حرمته، يعني تنتبه في المجلس، مو إنسان جالس يلعب أو يلهو أو يتلفت يمنة ويسرى، أبدا، أنك تحترم هذا المجلس حتى يكون له في قلبك قدر ومكانة عظيمة. قال واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. واجهد بعزم، لابد أن تكون اجتهادك بعزم قوي، تحرص عليه أشد الحرص وتجتهد في العلم، لأنه هذا الجهد ينبغي أن يكون بلا انثناء، ما تتعب. حتى لو حضرت اليوم الشيخ ما حضر، قل خلاص أنا الشيخ هذا ما حاضر عنده اليوم، ما حضر أنا ما حضر، تعبني ولا ما حضر. طيب أنت يا أخي الدرس اللي طاف ما حضرت، ليش الشيخ ما زعل وقال خلاص أنا أجلس في بيتي ما حضر؟ هذا ما أحضر، لابد أن تكون صاحب الحاجة، لابد أن تلح مرة ومرتين وثلاث حتى تأخذ حاجتك، لا تنثني ولا ينثني عزمك، لابد أن تكون صاحب عزيمة، عزيمة حتى تصل إلى مرادك. كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في جامع الأخلاق الرائع والآداب السامع أن رجل طلب الحديث ثم تعب فتر عزمه، قال أنا ماني مدرك الحديث، فمر على صخرة ينزل عليها الماء ورأى الماء قطرة قطرة ينزل، ورأى الصخرة هذه الكبيرة قد أثر فيها الماء حفرها، فقال الماء على ليونته حفر الصخرة على شدتها وقوتها، فوالله إن العلم أسهل من هذا الماء وقلبي ليس بأشد من هذه الصخرة، فذهب وطلب العلم فأدرك شيئا عظيما. القضية تحتاج إلى عزيمة، ولذلك من المستحب أنك تقرأ في كتب في سير العلماء في تراجمهم وتنظر في تاريخهم في رحلتهم وطلبهم للعلم. لماذا؟ لأن هذا يدفعك يحيي فيك العزيمة، لما تعلم أنك أنت ما شاء الله عليك ختمت صحيح مسلم قرأته مثلا مرة أو مرتين أو حفظته، ترى غيرك قرأ 60 مرة، شوف أن عزيمتك الآن تقوى. لما أنت مثلا تقرأ كتاب تحضره مرة ولا لم تغب منه ولا درس، ترى غيرك قرأ هذا الكتاب مرات عديدة، هذا يحرك. كما قال أبو حنيفة يعني أخبار العلماء أحب إلينا من كثير من الفقه، لأن فيها أخلاق القوم وآدابهم وعزيمتهم وحرصهم، فهذا يدفعك إلى الحرص على يعني على العلم والاجتهاد فيه. قال لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. كيف لم ينم؟ لا يجد اللذة إلا في العلم، تجد الواحد يجلس في مكتبته ويقرأ ويبحث ما يشعر إلا الوقت تأخر. لماذا لم ينتبه إلى الوقت؟ لأن الآن وجد لذة، الآن لما تجلس مع أصحابك تتحدثون بحديث يعجبك وتحبه ومعك أصحابك ومن تحب، ترى الوقت يذهب، تنتبه للساعة الفلانية والله الأذان أذن ما انتبهنا له، لأنك وجدت لذة في هذا الحديث. العلم إذا وجدت لذة فيه واجتهدت فيه تجد أن أحب إليك من النوم. وقد ذكروا أن البخاري رحمه الله كان يقوم في الليلة الواحدة نحو 15 مرة، يقوم فيسرج السراج ثم يكتب الفائدة ثم ينام، ولما ينام ينشغل ذهنه بالفائدة هذه. وبعض العلم كان يعني يؤلف الكتاب ويؤلف فيه مبحث أو فصل وهو نايم، ما هو نايم النوم العميق، لا نايم يعني نايم على جنبه استحضر يريد أن ينام، كيف يضطجع على شقه الأيمن ثم تطرأ عليه مسألة في الفقه أو مسألة في العقيدة أو غير ذلك، ويبدأ يرتب أدلتها والرد والجواب وكذا كذا، يصبح الرجل قد كتب هذه المسألة. لماذا؟ لأن ذهنه مشغول في العلم. فأمر عادي لما كل ما ينتبه يعني كل ما يريد أن ينام ينتبه للمسألة، أو يقوم في الليل ينتبه للمسألة. وبعضهم كان يقوم من الليل برؤية رآها، يروح يكتب الفوائد التي رآها في هذه الرؤية. كما ذكروا من الطرائف أن بعضهم كان يسأل شيخه في منامه، زين، وهي طبعا ليست يعني عمدة في نسبة القول للشيخ، لكن لأن عقله مشغول بالعلم فتجد حتى الرؤى يرى هذا العلم. قال والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمه. هنا أيضا مسائل مهمة في هذا الباب، هي النصح أن يبذلها الإنسان للطلاب. طالب العلم أو الشيخ أو العالم ينبغي له أن يجتهد في نصح طلابه وأن يوجههم لما يعلم أنه أفضل وأحسن لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، وقال ولعامتهم، وهؤلاء من عامة الناس، بل هؤلاء من خاصة جلسائك، فهم يحتاجون نصح أكثر. إياك أن تغشهم تكتم الحق أو تكتم علم أو تكتم مسألة، بل يجب عليك أن تنشر هذا العلم، ترى غلط أو باطل أو منكر أو بدعة أو معصية منتشرة تنبههم عليها حتى يحذروا منها، لأن هذا واجبك الشرعي. أما أن تسكت وحتى يجتمع الناس حولك ويكثرون في مجالسك وأن تغشهم ما تنبههم، هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل لابد أن تكون باذل للنصيحة، باذل للنصيحة، لأن النصيحة كلمة مختصرة لكنها جامعة لأبواب الخير، كل ما تعلم أنه خير يسمى نصيحة، ينبغي لك أن توجه طالب العلم له. قال والنصح فابذله للطلاب محتسبا، يعني تريد بذلك وجه الله عز وجل. لا تريد به عرضا من الدنيا ولا تريد به شيء من الدنيا، إنما تريد وجه الله في نفع هذا الطالب وتعليمه ونصحه وإرشاده. لأن أحياناً بعض المعلمين غفر الله لهم ما ينصح للطالب، يكتمه ويخفي عليه بعض الأشياء ويخفي عليه بعض الأمور ويغش في هذا الباب، هذا لا يجوز. وأحياناً لا ينصح حتى في التعليم، لا يختار له الكتاب الذي ينتفع به، إنما يختار له أصعب الكتب أو أعسرها، أو الكتاب الذي ينتفع به هو دون الطالب، لا، اختار ما ينتفع به الطلاب. لا حرج في أن تستشيرهم، لكن تختار ما هو أنفع لهم، لأن بعض الناس للأسف يدخل عليه الشيطان من باب العجب، فتراه يقرأ الكتب الكبار التي قل من ينتفع بها، حتى يقال إنه عالم. الرجل هذا يدرس الكتب الكبار، يجد يا شيخ بقرأ عليك، يقول لا أنا ما أقرأ إلا المستويات العليا، تبي تقرأ عليه البخاري، تبي تقرأ عليه مثلا الكتاب الفلاني، هذه أنا أقرأها، أما تعالى الأربعين نووية أنا ما أدرسها، دور لك شيخ يدرس الكتب هذه، هذا ما ينبغي. علماء كبار رأيناهم يدرسون الكتب التي يدرسها صغار طلاب العلم مرارا وتكرارا. أنا حضرت عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يدرس يقرأ عليه كتاب التوحيد ويقرأ عليه أصول الثلاثة في أواخر عمره رحمه الله، يعني أصول الثلاثة ما قرأها إلا في أواخر عمره، لا قرأها مرارا وتكرارا، حتى قيل أن الشيخ ابن باز رحمه الله قرأ كتاب التوحيد أكثر من 50 مرة، يعني قرأ عليه الكتاب وشرح أكثر من 50 مرة. وذلك حتى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرأت عليه بعض الكتب مرات ومرات، حتى بعض الكتب ترى طبعاتها الجديدة يقول لك هذا كتاب شرحه في السنة الفلانية وشرحه في السنة الفلانية. وأنا حضرت عنده نخبة الفكر مرتين، نخبة الفكر اللي أصغر متون مصطلح الحديث. لماذا؟ لأنه يريد نفع الطلاب. وأذكر أني حضرت عنده قواعد الأصول لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي في أصول الفقه، وكان يعني يتحسر أنه درس هذا الكتاب، يقول أنه مغلق ما ينتفع به الطالب، لكن الظاهر بعض الطلاب ألحوا عليه بقراءة هذا الكتاب في أصول الفقه، فلما درسه الشيخ رأى أن الطلاب ما ينتفعون به، ويكفيهم من ذلك يعني كتاب أو كتابين في أصول الفقه ينتفعون بها، أما بعض المباحث ما ينتفعون بها الطلاب إلا نادرا، لأن مراد المعلم نفع الطالب، ما هو مراده أنه يظهر علمه وفضله. بعض العلماء يا أخوان علماء كنز من الكنوز في العلم، لكن تجالسه تظن أنه طالب علم، هو عالم. لماذا؟ لأنه يعطيك من العلم ما تحتاج إليه، كما ذكرنا لكم مرارا أن العالم مثل الطبيب يعطي الطالب الجرعة التي يحتاج إليها، ما يزيد على هذه الجرعة. يجي واحد توه ملتزم أو توه يطلب العلم، يقول شيخ بقرأ عليك التدمرية، يقول يلا تعال أقرأ التدمرية، عشان يقول الله ما فهمت شيء، والشيخ كلامه ما شاء الله يعني ما يفهمه إلا النوادر من الناس. هذا غلط، هذا غش، والله والله أنه غش. درسه ما ينتفع به، إذا عرفت أنه والله هذا المقدار ما يستحقه لا تدرسه، يقول يا أخي هذا بعدين إن شاء الله، لا تقول له أنت جاهل ما تعرف الكتاب هذا بعدين، أو أنا ما أدرس إلا طبقة عليا، لا قل إن شاء الله بعدين أدرسه، ينتفع يتلطف فيه في رده، وأيضا ينتفع به دراسته، لأن الإنسان إذا ضيع الأصول حرم الأصول. لا بد أن تأخذه العالم وطالب العلم يدرس الناس يدرسوا ما ينتفعون به. بعض الناس يدرس حتى العامة، يدرسهم كتب فوق مستواه في المسجد، يقرأ على الشيبان كتاب فوق مستواه، ما يدركونه. يا أخي أنت مقصودك تقرأ الكتاب ولا مقصودك تنفع الناس؟ إذا مقصودك تقرأ الكتاب اقرأ في بيتكم أو اقرأ في مسجد لوحدك، لكن تقرأ لك ناس عامة ما يفهمون شيء، زين والله ما يفهمون شيء، ما يدركون حتى الكلام اللي تقوله، يعني يا الله انك تفسر لهم بالعاميه زين عشان يفهمون. مثل مره احدد الشيبان عن باب في كرامات الاولياء في رياض الصالحين، فقول بعض الناس يجيب خرافات يدعي انها كرامات، مثل واحد يقول انه جاه ضيوف اظنها الرفاعي وما عنده شيء، فنادى طير فسقط الطير فشوى الطير فأكلوا الطير فرموا بعظامه، ثم قال له قم فاجتمع العظام واللحم وطار الطير. يعني هذا كرم عديم النظر، ما تخسر شيء في الكرم هذا. قال واحد من الشباب الله أكبر، قلت له هذه خرافة الله يجزاك خير، هذه كذبة الله أكبر شو عليها. شف ما أنتبه، يعني جهل، ناس ما يفهمون الكلام كله. أنا لو ماشي في الأمر هذا سولف فيها بكرة، قال الله الشيخ محدثنا شوفوا كرامة الله لهذا الرجل الصالح، هي خرافة ليست بكرامة. فأحيانا لازم تتلطف بالعامة، العامة تلطف فيهم، لا مو كل شيء تحدثهم فيه، ما أنت محدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يكون فتنة وشر. ذاك باب من حدث من حدث أو كتم الحديث من خص بالعلم أقواما دون آخرين، باب من خص بالعلم أقواما دون آخرين في حديث معاذ لا تحدثهم فيتكلوا، معناته أنه مو كل شيء تحدث الناس فيه، بعض الشيء لا تحدث الناس فيه ولا يحتاجون إليه بل قد يضرهم لجهلهم. فهذا المقصود أنك تبذل النصح لطالب العلم محتسبا الأجر. قال في السر والجهر والأستاذ فاحترم العلم. يا أخوان في كل الأحوال أنصح طالب العلم فيه، أحيانا في مجلس عام تقول ما باله أقوام وأن تريد طالب من الطلاب تنبهه على أن هذا الغلط فيه، وهنا جهر أمام الناس لكن ما تعين حتى لا يعني ينفر منك وإنما تتلطف، ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا. ولذلك كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يواجه أحدا من الناس بشيء يكرهه، كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في كتاب الأداب بوّب باب أن النبي بمعناه لا أذكره أن النبي لم يواجه أحدا بشيء يكرهه، وذكر في حديث ضعيف لكنه أدب صحيح. يعني مثلا أقول لك وينك أنت ما صليت اليوم معنا، وينك يا فلان ما حضر درسنا أسبوع اللي طاف، هذا شيء يكره تحيق في هذا الأمر، لا تواجهه في وجهه دائما، لكن تكلم قل بعض الشباب الله يهديهم يغيب كثير عن الدروس، خلاص هو انتبه فهم هذا الأمر. يعني ما هل يصلح مثلا من المعلم يقول فلان أنت ليش تلعب في التلفون ويحرج أمام الطلاب أو أنت لماذا لم تحضر الكتاب، هذا ما ينبغي ولا يصلح أبدا. يا أخي لعله نسي، لعله أتاه أمر مهم وأمر أشغل باله، ما تدري ظروف الناس، فأنت قل ما باله أقوام. ولذلك لا أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أحد على المنبر، يمكن إلا على رجل واحد سماه في الصحيح جاء قال أنكم تظلمون خالدا وإنه قد احتبس أدراعه في سبيل الله، وإن العباس وإن عم الرجل أباه إلا فلان، وسماه الآن ما حضر من اسمه، قال فإنه يعني منع الزكاة. فهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام، أما الباقي ما كان يسمى، يقول أفتام أنت يا معاذ بينه وبينه أمامه وبينه وبينه، أما على المنبر هكذا هذا يندر من حالات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا اضطر إلى ذلك سمى، أما إذا ما اضطر إلى ذلك لا يحرج الطالب. في السر والجهر، والسر كذلك لا بأس أن تأخذ بينك وبينه، تقول يا فلان أرى فيك نباهة لا تضيع في الدنيا واللهو، أرى فيك حفظ لا تضيع في حفظ ما لا ينفعك، لأن بعض الطلاب يحتاج إلى أن يرشد إلى الطريق. بعض الشيوخ وللأسف هو يعني غاش لطلابه عمدا أو عن غير عمد، قصدا أو عن غير قصد، جهلا أو علما، لأن هذا الطالب مثلا أحيانا يهتم بعلم ما ينتفع به هذا الطالب، وشجع يقول ما شاء الله ما شاء الله ويمدحه، فيغتر الطالب فيجتهد في هذا العلم ويترك العلم الأهم. أحيانا بعض الطلاب يتقن بعض المسائل الفرعية ومضيع الأصلية ما يفهمها ولا يفقهها، وقد رأينا من بعض حتى أمة المساجد من يخطئ في أبسط أمور الصلاة. لماذا؟ وتجد الرجل إذا خطب اعتلى المنبر يتكلم الساعة لا يكل ولا يمل، لأنه ضيع الأصول، فلذلك ضيع مثل هذه المسائل المهمة. فأنت إذا رأيت طالب علم أو شيخ يرى الطالب أنه والله مثلا يحتاج إلى هذا العلم، يقول فلان احضر الدرس الفلاني ترى هذا أنفع لك، الكتاب الفلاني اقرأه، الكتاب الفلاني اتركه، هذا أنفع لك من غيره، لأن هذا الشيخ قد قرأ هذه الكتب ونظر في العلم ونظر في يعني مجالس العلم فعرف الأنفع من غير الأنفع. وكثير من العلماء يقولوا استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا، لماذا؟ لأنه يريد الأفضل، لكن الظروف أحيانا ألزمته، كما قال عليه الصلاة والسلام واستقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ها؟ لماذا؟ لأنه لو ما سق الهدي الأفضل التمتع في حق عليه الصلاة والسلام، فهذا من تمني الخير لا حرج فيه، لو هنا من باب تمني الخير وهذا لا حرج فيه. فهنا العالم قد يفوته شيء يحتاج أنه يعيده فينبه طلابه إلى أنكم لا يفوتكم هذا الشيء فهو أنفع لكم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. ومرحبا يعني قل مرحبا لطالب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا. وفد عبد القيس لما أتوا قال مرحبا بالقوم. ولذلك البخاري رحمه الله في كتاب في صحيحه في كتاب العلم قال: باب من قال مرحبا. مرحبا هذه كلمة طيبة، وهذه كانت معتادة عندنا، هي من الكلام الطيب. حتى الضيف إذا أتاك تقول مرحبا، أرحب، الله حيه، هذه يعني عامية لكنها محبوبة، لأن هذا الضيف لما يجيك وتقول مرحبا، الله حيه، أرحب، زين، هذه كلها تجعل الضيف يفرح بزيارتك. لكن لو أتاك وانت صامت لين قلت تفضل ادخل، يشعر أنه جاء دخلك في وقت غير مناسب، أو عمل شيء غلط، أو حصل شيء. فكذلك الشيخ يرحب بطلابه، حياكم الله، يا مرحبا بكم، ونحو هذا الكلام، حتى يرغب الناس، لأن هذا من الواجب. واضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان، اضحك له رحله لما ينزل رحله. وكان بعض السلف يعني يفرح بضيفانه ويقوم على خدمتهم، كما كان ابن مبارك رحمه الله، وكان إذا أرادوا خدمة قال ليس من المروءة أن يخدم الضيف، يجي الضيف وهو يخدمني، هذا ما هو من المروءة. فينبغي أهل العلم أن يرحبوا بالطلاب وأن يسعدوا بحضورهم وأن يتفقدوهم. إذا غاب لماذا غاب؟ لعل عنده ظرف من الظروف، لعله محتاج إلى أمر تشجيع أو أمر من أمور الدنيا يحتاج إلى المساعدة فيه. فينبغي لأهل العلم أن يقولوا مثل هذه الكلمات: واحفظ وفيهم واحفظ احفظ وصايا المصطفى بهم، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. النبي أوصى عليه الصلاة والسلام بالحرص على طلاب العلم كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في بعضها مقال، أنه يعني كان يوصي بأن يحرصوا على طلاب العلم إذا رحلوا إليهم وإذا أتوهم، أن سيرد إلى المدينة طلاب علم، فيعني أوصى بالحرص عليهم. وهكذا كان فعل الصحابة والتابعين وتابعوهم، كانوا يحرصون على أن يرحبوا بطالب العلم وأن يجتهدوا في ذلك اجتهادا عظيما. ثم قال: قال رحمه الله: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إلا البناء بدون الأصل لم يقني، ومن يكن يقول الناس يطلبه أخسر بصفقته لموقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. نعم، قال: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. النية يجعلها الأصل، لأن العلم عبادة، وكما قال الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. والعبادة شرطها الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون هذا العلم خالصا لوجه الله عز وجل، لا تريد به شيء من الدنيا. والمتابعة أن يكون هذا العلم على وفق علم الحبيب عليه الصلاة والسلام، اللي هو علم الشرع، الكتاب والسنة، كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله. والسلف كانوا يقولون إنهم كانوا يجتهدون في إصلاح النية أيما اجتهاد، لأن إصلاح النية سبب لفتح العلم وبركته والانتفاع به. وإذا كان الإنسان كلما كان مخلصا كلما كان العلم أشد بركة ونفعا له. النية يا إخوان أن تريد بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن الناس ونفع هذه الأمة، أن تنوي به هذا الأمر، لا تنوي به أن تعتلي على المنابر، ولا أن يشار لك بالبنان، ولا أن يقال لك حاذق وعالم، لا، إنما تريد وجه الله عز وجل والإخلاص في ذلك. ولذلك الإنسان يحتاج دائما إلى أن يعالج نيته، ماذا يريد بهذا العلم، ماذا يريد بهذا المجلس، ماذا يريد بهذا التعليم. إن كان لغير الله فهذا خاب وخسر، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وإن كان لله فهذه والله نعمة تحتاج الشكر والدعاء أن الله عز وجل يصلح النية دائما وأبدا. قال: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. العمل بلا نية كالبنيان بلا أصل، ماذا سيكون هذا البنيان؟ ماذا سيحصل له؟ سينهدم على صاحبه، كما أن العمل بها بلا نية سينهدم على صاحبه، لأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كما في حديث أبي هريرة في مسلم: عالم أو قارئ القرآن ومجاهد ومنفق. يقول للعالم ماذا صنعت؟ يقول يا ربي قرأت القرآن وعلمته للناس وفعلت فعلت. فيقول الله كذبت، إنما قرأت القرآن وتعلمت العلم يقال عالم أو قارئ، خذوه يا ملائكتي، فيسحب إلى النار. ثم يتوب الكريم الباذل المنفق في سبيل الله، ماذا أردت بهذا؟ يقول يا ربي أردت أطعمت الجائع وفعلت وفعلت. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم فقد قيل، خذوه يا ملائكتي. والثالث رجل كان مجاهدا في سبيل الله يقاتل الكفار وينصر الدين في ظاهر الأمر، فيؤتى به فيذكره الله بنعمه، ماذا فعلت؟ يقول يا ربي جاهدت في سبيلك، فيقول كذبت، بل جاهدت ليقال شجاعا أو جريء وقد قيل، خذوه يا ملائكتي، فيسحب إلى النار، نسأل الله عافية السلامة. وجاء في الحديث أن أبا هريرة كان يحدث بهذا الحديث فيصرع رضي الله عنه لعظم هذا الحديث على النفوس. اجتهد رجل جمع المال وأنفق في سبيل الله وأعطى الأيتام والفقراء والمحتاجين وترك أحد ما تحبه النفوس وهو المال، ثم بعد ذلك يعذب. ورجل رحب وتعب وألف وصنف وجلس الأوقات الطويلة ثم يسحب إلى النار. ورجل جاهد وبذل نفسه وقاتل وواجه العدو ثم يسحب به إلى النار، لماذا؟ لأنه أخل بالإخلاص. فدائما يا إخوان الإنسان يراجع هذه النية فينظر ماذا يريد بها. وليس معنى هذا أنك يأتيك الشيطان فيقول أنت ما أردت وجه الله إذن أتوقف عن طلب العلم، لا، طلبك للعلم نية، والعلم إذا طلبته يصلح الله النية بعد ذلك، كما قال بعض السلف كسفيان وغيره، طلبنا هذا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله. قد تطلب في أول أيامك تريد به منافسة صاحبك قرينك، ثم مع الأيام يصلح الله هذه النية وتصبح يصبح عملك لوجه الله فينفع الله عز وجل بك. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، يعني من يكون طلب للعلم لأجل أن الناس يثنون عليه ويمدحونه فهذا صفقته يوم القيامة خاسرة. الصفقة الخاسرة أن تبذل الأموال الكثيرة ثم تذهب أموالك ولا تستفيد في البيع والشراء، صح؟ الصفقة الخاسرة أنك تأتي يوم القيامة عند الله جل وعلا ثم قد بذلت عمرك وتعبت واجتهدت وسافرت وبذلت الأموال في طلب العلم ثم لا يكون لك عند الله عز وجل من نصيب. لأن من به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، ليس له عند الله عز وجل يوم القيامة نصيب ولا حظ، وليس له يعني شيء. لماذا؟ لأنه ما أراد به وجه الله عز وجل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يدخل فيه أيضا الرياء، أنه غير مخلص لله سبحانه وتعالى. كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. في شورى في قوله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهنا حالي رجل يريد الآخرة فهذا يزيد الله له ويجعل له حرث عظيم يوم القيامة، وأما الآخر فرجل يريد الدنيا فهذا يعطيه الله عز وجل له نصيبه في الدنيا، لكن في الآخرة ما له عند الله عز وجل من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا يريد ماذا؟ يريد العاجلة. ماذا يفعل الله عز وجل به؟ يعطيه العاجلة، يعطيه العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم. وتلاحظون أن لما تكلم عن نية أطال فذكر أربعة أبيات، والعادة أنه يختصر. لماذا؟ لعله أراد التنبيه على خطر النية، لأن كل العبادة هذه قائمة على النية. سبحان الله، حتى والنية الصالحة يسدد الله عز وجل في العلم. كيف؟ تجد أن الله عز وجل يسددك في الفهم فتفهم وتدرك وتحفظ، وقلما تنسى إذا كانت نيتك صالحة. وأيضا كلامك يؤثر في النفوس، وعلمك يؤثر في الطلاب. لماذا؟ لأن نيتك صالحة. كان العمري الزاهد رحمه الله أتى ابنه فقال يا أبتي ما لك تعظ الناس فيبكون ويعظ غيرك فلا يبكي الناس. قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. في فرق بين النائحة المستأجرة والثكلى؟ نعم، النائحة المستأجرة تبكي وتبذل دمعها لغيرها، أما النائحة الثكلى فتبكي من حرارة ما فيها من المصيبة التي نزلت بها، فلذلك تؤثر. في أحد يتأثر بالنائحة المستأجرة؟ لا، يعرفون هؤلاء الناس يأتينا مستأجرات فما يتأثر بهم أحد. كذلك العلم إذا كان خالصا لوجه الله يؤثر في النفوس ويدخل إلى القلوب. وكم من كتاب ألف فاندرس، وكم من كتاب ألف فبقي. انظروا الكتب كيف تبقى قرون يقرأها الناس صباح مساء، وكتب تؤلف ثم تذهب. في أحد العلماء يعني اللي هو الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، كان أتى لليمن وكان حاكم اليمن من أنصار ابن عربي ومن أنصار الصوفية. فالفيروز أبادي هذا أراد التقرب إليه، وعرف أن التقرب إليه لا يكون إلا بمدح هؤلاء المتصوفة، فألف شرح على صحيح البخاري، شرح على صحيح البخاري يغلب على جانب اللغة وأكثر فيه من النقل عن ابن عربي. وإن كان هذا الفيروز أبادي ذم ابن عربي، لكن أراد شيء من الدنيا. يقول ابن حجر رحمه الله: فأتت عليه الأرض فأكلته إلا شيئا يسيرا. أتت الأرض سبحانه الله أكلت هذا الكتاب وذهب الكتاب. لكن تعال شوف فتح الباري كيف الناس تقرأه الآن وكيف نفع الله به، لأنه نحسب الله حسيبه أراد به نفع الناس، أراد به نفع الناس. وهكذا الكتب الباقية في يومنا هذا من كتب العلماء رحمهم الله. ولذلك كان يقول بعض مشايخنا يعني في رياض الصالحين للنووي أنه نحسبه أراد به وجه الله، لأنه قد انتفع به ناس انتفاعا عظيما. حتى كان شيخنا الشيخ العثيمين فيما سمعت أنه كان يتمنى أنه لو ألف رياض الصالحين، وأتمنني أنا اللي ألفت رياض الصالحين. لماذا؟ لكثرة نفعه. ما بقي أحد إلا طبع هذا الكتاب، ما بقي الدار إلا طبعت هذا الكتاب، ما بقي بيت إلا في هذا الكتاب، ولا بقي مسجد إلا قرئ في هذا الكتاب. هذا وش أنت في العلم؟ ماذا تريد من الكتب وتأليفها؟ تريد النفع، هذا أعظم النفع. وذاك هذا فضل الله عز وجل تفضل به على من شاء من عباده، إن هذه الكتب تبقى وينتفع الناس بها. نعم. قال رحمه الله: إياك واحذر مباراة السفيه به كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرف. نعم، قال: إياك واحذر مباراة السفيه به. إياك وإياك أن تطلب العلم مباراة السفهاء، لأن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء أدخله الله النار، أو لم يجد عرف الجنة يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. إياك أن تطلب العلم لأجل أن تتصدر في المجالس ويشار لك وتجادل العلماء وتجاريهم فيه، أو تماري السفهاء وتريد التغلب والظهور. إياك وإياك، إنما يريد به وجه الله عز وجل، يريد به النفع، يريد به الأجر والثواب والرفعة الدرجة عند الله عز وجل. كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، لأن بعض الطلاب يطلب العلم لأجل أن يباهي به أمام الناس ويجادل العلماء، فتجده يحضر المسائل الصعبة التي قل ما تقع. ثم ماذا يفعل؟ يحضر عند مجلس الشيخ: يا شيخ ما رأيك في المسألة الفلانية؟ طبعا الشيخ وين قرأ المسألة هذه؟ وين صارت المسألة هذه حتى يقرأها؟ يقول الشيخ مثلا: الله أعلم في هذا، لكن العلماء قالوا كذا وكذا وأدلتهم كذا، ويريد المسألة كلها بأدلتها، يريد أن يظهر نفسه أمام الجلوس أنه أعلم من هذا الشيخ، وأن الشيخ هذا ما يدركه هو، يظهر نفسه. يقولون واحد ذكر خطيب البغدادي أو غيره أن رجل أتى للشعبي رحمه الله فقال: إني خبأت لك خبيئة، مسألة هذه صعبة، قال: خبئها للشيطان، لو واجهت الشيطان رح أسأله وخبئها له، وليه تخبي لي مسألة تخفيها تريد أن تواجهني بها؟ لذلك كان أوزاعي يقول: كانوا ينهون عن الأغلوطات، فيقولون رأينا أبعد الناس عن العلم أهل الأغلطات. الأغلطات ما هي؟ هي شداد المسائل. يجي له في مسألة في البيوع ما يدركها إلا واحد في الألف، ويبحث فيها ويتعب نفسه وإلى آخره حتى يجمع فيها، فيسأل علماء تشكل عليها ما يعرفونها، لا بد من دراستها، لأن ما يحط أحد بعدين يقول شف ما شاء الله هذا فلان أحسن من الشيخ في هذه المسألة وهذا متقن لها. العلم هو عبرة بهذه المسائل الغلطات التي يأتي بها، أو يفترض له افتراضات، مثل واحد أتى لابن عمر فقال أرأيت إن فعلت كذا، قال أرأيت إن فعل حصل لي كذا، أرأيت، قال يا هذا حج في مكة ودع أرأيت في اليمن، أرأيت هذه حقتك حطها في اليمن يا أخي وتعال حج مع الناس. ليش تفترض؟ مثل اللي يفترضون بعض الناس في الفقهاء يقول لو فرض أن الكعبة أزيلت من مكانها ذهبت إلى مكان آخر ماذا نصنع؟ لو فرض يفترض أشياء ما تحصل، كان يكرهها السلف رحمه الله إلا حتى تقع المسألة، فإذا وقعت اجتهدوا فيها. وأحيانا يفترض المسائل التي لا تقع فتقع فتكون شرا عليه. قصة الرجل الذي أتى فقال رأيتم أن رجلا جاء وجد رجلا عند امرأته فقتله وتقتلونه به، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء مرة ثانية سأل، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسائل ما تسأل، يعني نعوذ بالله من مثلها، إذا وقعت خلاص وقعت المصيبة ذيك الساعة يسأل. بعد فترة أتى فقال إن الذي كان يسأل عنه وقع، نسأل الله عليه وسلم. فقال العلماء في هذا أن الإنسان لا يقع عن بعض مسائل الشر التي لا تقع إلا نادرا، أما إذا كانت المسألة تقع وتكثر بين الناس فهنا يحتاج إلى السؤال عن الشر حتى يتجنبه، أما مسألة ما تقع إلا نادر ما لا تريد منها، ما الفائدة منها؟ وأنا أعرف شخص كان يعني اتصل به مرة المسألة، يعني مسألة ما تقع إلا في النادر، فعرفته يعني عرفت أنه صاحب جدل يبحث المسألة ثم يتصل على بعض طلاب العلم ويعجزهم في هذه المسألة. رأيته مرة وأنا ما أعرفه، رأيته عند أحد المشايخ فسأل الشيخ عن مسألة نسيتها الآن لكنها مسألة ما تقع، سبحان الله عرفت أنه هو صاحب الذي اتصل بي قبل سنتين أو أكثر. كيف عرفته؟ عرفته بسؤاله، ولا أنا ما رأيته ولا أعرف حتى اسمه، عرفت اسمه بعد ذلك. بعد أيام سبحان الله بعد فترة ألف له كتاب في بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يقررها ويدافع عنها ويقرر مسائل سنة يجعلها بدعة، ومن جهله سبحان الله أنه من مشايخ القص واللزق يأخذ من النت ويركب الحديث يقول هذا الحديث دل على هذه المسألة، والحديث نفسه سبحان الله مثلا يقص الحديث قال أبو هريرة فهو يترك قال ويقص الكلمة ويحط عن أبي هريرة فيكتب قال عن أبو هريرة. زين أنت يا أخي ما تعرف عن ماذا تفعل، وش تعرف أجل من العلم وتحكم على مسألة العلماء يرونها سنة بأنها بدعة وأنت ما تفهم شيء، وتعلم مسألة يذكرك أقوال العلماء 20 قول تنبه كيف جاب هذه الأقوال، والأقوال عمومها لا تدل على ما يقول لا من قريب ولا من بعيد، صارت المسألة محشوة بكلام العلماء الذي لا يدل على ما يريد. السبب أنه ما أخذ العلم على أصوله، قفز، أراد أن يقفز ليماري به العلماء ويجادلهم به، ما أخذ العلم بالسلم. العلم يا أخوان سلم، لازم تأخذه درجة درجة حتى تصل، ما تقفز قفز هكذا وبعدين لا تدخل في الجدال والنقاش. اسأل سؤال محتاج، اسأل سؤال محتاج، الشيء اللي تحتاج إليه وتنفع به اسأله. بعض الناس يتصل يقول والله يا شيخ في واحد طلق زوجته حصل له كذا، أنت صاحب السالفة؟ قال لا. طيب صاحب السالفة سألك؟ قال لا. وش لك في المسألة؟ قال يعني لو وقعت المسألة ما لك خص فيه، يطلق ولا ما يطلقها، هم كيفهم تصالحهم بينهم، لكن أنت تدخل نفسك في كل طلاق في البلد يصير. اسأل عما تحتاج يا أخي، أنت تعرف مسألة فلانية ما أعرفها، تسأل عن فلانية ما أعرفها، طيب وش لك في الطلاق يا أخي؟ وقد رأينا من بعض العلماء، يعني أنا يحصل لي بعض الأشياء، واحد يسألني عن الطلاق قلت أنت صاحب المسألة؟ قال لا. قلت تعرف صاحب المسألة؟ قال لا. قلت تعرف زوجته؟ قال لا. قلت طيب كيف أنت شو رقفك في السالفة كلها؟ قال والله مسألة طرحوها وحبيت إني يعني أشوف الجواب عنهم وكذا. في أشياء لازم صاحب العلاقة نفسه يسأل عنها، لأنه بيسأله عن أشياء أنت في البيت ما تعرف أنت، الحكم يختلف كونها حائض أو طاهر، يختلف غضبه درجة الغضب، كل شيء يختلف فيه. سالفة مين فزعة والله لو طلق أنا بأفزع له وبأصلح الأمر، لا، إنما سألها حاجة. لا تمل الناس في كثرة سؤالك عما لا تحتاج لي. الشيء تحتاج أسئلة، ما تحتاج أتركه. لا شك أن السؤال نصف العلم، ما في شك هذا يا أخوان، لكن أنت يمل الشيخ منك من كثرة أسئلتك. تقول هذا جالس مفتي في البلاد، كل قضية أسأل عنها، كل مسألة في البلاد يسأل عنها، كل شيء يسأل عنه. لا، أسأل عن الشيء اللي تحتاجه، احتاجت هذا الأمر أسأل عنه، ما تحتاجه اتركه. هذا يعني علامة من علامات الإنسان الذي يريد مماراة العلماء، مجادلتهم، أنه يعني يعتني في مثل هذه المسائل. وذلك قال الأوزاعي كان ينهون عن الأغلطات، وقال أيضا رأيناهم أقل الناس علما. هم أقل الناس علما، من هم؟ أصحاب الأغلطات. قال فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. قال صلى الله عليه وسلم يعني إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم، كما في البخاري ومسلم. بعض الناس يا أخوان مجادل ما يشبع من الجدال ولا يشبع من المخاصمة، وكل قضية يريد أن يجادل فيها ويخاصم فيها. وتعال أنت ناظر أن يكفل مسألة، هذا يجلس ساعتين ثلاث ساعات أنت وياه، يضيع عمرك من غير فائدة. لا تجالسه، لا تجالسه أبدا. يقول أنا بناظرك في المسألة، أنا ما ناظر أحد، أنا طالب علم أطلب العلم، ليس وظيفتي مناظرة ولا مناقش. جاء رجل الإمام مالك فقال تعال أجادلك في مسألة، قال أرأيت إن غلبتني؟ قال تصير إلى مذهبي. قال أرأيت إن غلبتك؟ قال أصير إلى مذهبك. قال أرأيت إن أتانا ثالث فغلبنا؟ قال نصير إلى مذهبي. قال يا هذا، إن الله بعث محمدا بدين واحد، فأراك تنتقل من دين إلى دين. قضية ما هي بالغلبة باللسان، هذا يصرخ وهذا ما يصرخ. شوف ما شاء الله حجة أقوى، هذا يجادل وهذا ما يجادل، هذا حجة أقوى. دائما صاحب الانحراف أو الضلال أو الفجور تجده أطول لسانا وأشد مخاصمة، صح ولا لا؟ هذا تراه بعينك، شوفه ما شاء الله أصرخ وإلى آخره، هو ما عنده حق، عنده الصراخ، ما تستفيد منه. ولذلك تقول الإمام أحمد أكون في مجلس يكون فيه رجل لا يعرف، يكون فيه رجل يخبر بدعة ويدعو إليها، لا يكون في المجلس سواه، يعني من يعرف السنة. قال أخبر بالسنة ولا تخاصم. والله عز وجل قال في الكفار بل هم قوم خصمون، لأن الخصومة والجدال ما ينفع، حتى بينك وبين أخوانك طلاب العلم أهل الحق والسنة لا تخاصم، أخبر بالدليل وانتهى الأمر. تخاصم ويخاصمك وآخر شيء ينتهي الأمر إلى تفرق المجلس في نفوس مشحونة، وأنت في خاطرك عليه هو في خاطر عليك، والسبب مسألة فقهية اختلف فيها العلم. يعني حدث بالمسألة، استفاد ما استفاد كيف. لبعض الناس يقول لا إذا ما شافني جادلت يقول ها شفت حجته ضعيفة. قضية ما هي بمجادلة، لأن بعض الناس تقعد معه من صلاة العشاء الفجر ما عنده مشكلة جادل، كنت تتعب وتنام وهو الحين جادل ما عنده مشكلة. ونعرف أناس من هذه الأصناف آخر أمرهم كانوا يعني آخر أمرهم انتهى بهم الأمر إلى ترك الدين وترك الالتزام والانشغال في الدنيا، كان يخاصم صباح مساء، تكلم بالهاتف ساعة كاملة عشان مسألة. يعني لو ألف فيها كتاب الكلام هذا لو جمع صار في كتاب طلع له في مجلد، وهو ما اقتنع في المسألة، هذا ما يقتنع. نسأل الله السلامة. فالخصام والجدال ما فيه خير ولا فيه بركة، فالإنسان يتركه أفضل. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه بسيره العلمي. العجب محبط للعمل يا أخوان، لأن يحمل صاحب على الكبرياء والخيلاء واحتقار الناس. وما يبتلى طالب العلم بمثل العجب، فهو أولا يحبط عمله، ثانيا يحرمه من العلم. لما يعجب بنفسه هذا تدعوني إلى درس فلان، هذا أصلا أنا أعلم منه، وهذا ما هو شيخ وهذا كذا، وهو معجب في نفسه، يرى في نفسه أنه أعلم الناس. طيب أنت تعال درس الناس جزاك الله خير، لا أنا ما أدرس أنا كذا وكذا، ويترك لا هو اللي حضر العلم ولا هو اللي ترك الناس يحضروا العلم ولا هو اللي جلس يعلم الناس، معجب برأيه. يعني من كان مماريا لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته، كما قال أبو لبابة وغيره من السلف. المعجب يا أخوان برأيه هذا تمت خسارته، لأنه ما يقبل حتى الحق، يرى أنه فوق مستواك العلمي، فأنت من أنت حتى تعرض عليه هذه المسألة. أما طالب العلم متواضع يقبل بالحق ممن تكلم به، وقد رأينا من العلماء قرن في سيرهم من خاض على الحق وحتى من طلابه واستفاد منهم، كما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه أتته امرأة فسألته عن مسألة فحدث بخلاف السنة، أفتى بخلاف السنة، فلما ذهبت المرأة قال له أحد الطلاب: يا إمام، إنك قد حدثتنا أن فلان حدثك أن فلان حدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. فقال: إلي بالمرأة. فغير فتيها ثم قال بعد ذلك: أن فلان حدثني أني حدثته أن فلان حدثني، ثم يسوق الإسناد، وهذا من تواضع أهل العلم. وذكر ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن أن أحد العلماء كان في مجلس وكان مجلسه غاص بالطلاب ممتلئ آلاف الطلاب، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وآل وطلق، ظاهر وآل وطلق، الظهار والإيلاء والطلاق. فلما انفض المجلس أتاه أحد الطلاب وكان غريب، أتى لهذه القرية عند هذا الشيخ لطلب العلم عنده، فقال: يا إمام، إنك قلت في مجلسك إن رسول الله ظاهر وآل وطلق، وقد آل وطلق ولكنه لم يظاهر، لأن الله قال إنه منكر من القول وزورا. تفاجئ الشيخ، الشيخ حافظ الآية، توقعون أن هذا العالم ما هو حافظ الآية، لكن يحصل الغلط، يحصل غلط أحيانا، يفتي الإنسان بخلاف السنة تغيب عنه السنة. فلما كان من الغد يقول: فتأخرت على المجلس وقد بكر الشيخ للمجلس، فلما دخلت من المسجد مع الباب فرآني فقال: هذا شيخي، الشيخ الذي يقول هذا شيخي، تعال. يقول هو يحدث عن نفسه وتعرفني، يعني كان شديد الحياء، يقول: ما حملتني الأرض، ما استطعتني أمشي من شدة الحياء اللي فيه. يقول: فالتفت الناس إليه كلهم، كل الطلاب التفتوا إلى هذا الطالب الذي قال عنه الشيخ أنه شيخه، يعني بالكاد وصل إليه. فقال: إني قلت لكم البارحة أن رسول الله ظاهر وآل وطلق، فلم تردوا علي شيئا حتى رد هذا علي، وإني أستغفر الله، فإن رسول الله لم يظاهر، لأن الظهار منكر من القول وزور. فانظر كيف أن تواضع هذا العالم لطالبه، فالإنسان لا يعجب برأيه، إنما دائما تتهم رأيك، فالعجب الرأي يحمل الإنسان على البغي والظلم والإعراض عن الحق، نسأل العافية والسلامة. نعم، مجترف أعمال صاحبه بسيره العريب، مثل السيل العريب الذي يجتاح ويفسد الزروع ويدمر القرى، فإن هذا العجب يفسد العمل ويتلفه ويهلك الحرف والنسل، نسأل العافية والسلامة. نعم، نهتدي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا الشيخ، مرحبا الشيخ، كيف حالك؟ يا مرحبا الشيخ، الله يبارك فيك.